الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين كنا تحدثنا مع حضراتكم عن قصص كثير من الأنبياء، ولكننا قد شرعنا في الحديث عن سلسلة أخرى لتربية المسلمين، ألا وهي بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل لحظة فيها، كل حركة وسكنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها أسوة ولنا فيها قدوة، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن في رسول الله، لم يقل في خلق رسول الله ولا في كلام رسول الله ولا في زي رسول الله، ولكن في رسول الله كاملا صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحدثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا اليوم استكمالا لمسألة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ونبدأ نتحدث عن شخصيات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم برزت وظهر دورها واضحا جليا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي مسألة الهجرة من مكة إلى المدينة. وهذه ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لماذا يا ترى سميت ذات النطاقين؟ حين خمدت نار الطلب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الهجرة، إذا بالمشركين يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خمدت نار الطلب لماذا خمدت؟ كان السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اختبأ في الغار هو وصديقه وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما خمدت نار الطلب ولم يعثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفت أعمال دوريات التفتيش، وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة للنبي صلى الله عليه وسلم، مطاردة استمرت 3 أيام بدون جدوى ودون أن يصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة. يبقى أن هدف النبي صلى الله عليه وسلم في الاختفاء في الغار 3 أيام، لماذا؟ لأن الطريق الموصلة من مكة إلى المدينة الذي يسير فيها يصل إلى المدينة بعد مرور 3 أيام. فالمشركون لما بحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعثروا عليه ولم يجدوه، مرت 3 أيام فعلموا بذلك وقالوا: إذن ما دمنا لم نجد محمدا فالراجح أنه قد وصل بالفعل إلى المدينة، فعلى ماذا نبحث ولما نرهق أنفسنا، فلنترك ذلك الأمر. وبالفعل هدأت نار الطلب وبدأت دوريات التفتيش التي كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه أبي بكر الصديق تهدأ وتقل تدريجيا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد مرور 3 أيام خرج إلى باتجاهه إلى المدينة المنورة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، يعني أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وصنعنا لهما سفرة في جراب. السفرة يا جماعة عشان نبقى فاهمين يعني إيه سفرة، إحنا للأسف بنطلق الأسماء على غير مسمياتها. بمعنى إيه؟ يعني إحنا تبص لك أنت شاري كده نيش تحط فيه الصيني والكوبايات والكاسات وفي الاخر ما تقرب لهمش. انت حطيتهم كده دفعت فيهم دم قلبك وفلوس ها وتعبت وجهزت وكتبته في القايمة عليك لزوجتك وفي الاخر انت يا عيني محروم منهم. ليه؟ منظر بس للضيوف. وترابيزة جنب النيش اسمها ايه؟ ترابيزة السفرة. غلط، ما اسمهاش سفرة. كلمة سفرة في اللغة العربية هي معناها ايه؟ قطعة من القماش او الورق او اي شيء يوضع على الارض ويوضع عليه الطعام، هي دي السفرة. شفت بقى السفرة ايه هي؟ يبقى هي السفرة قطعة قماش توضع على الارض ويوضع عليها الطعام. امال ترابيزة السفرة دي يا عم الشيخ اسمها ايه؟ دي اسمها خوان. يعني ايه خوان؟ خوان، خ واو ألف نون. صحح الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط، عمره ما كل على ترابيزة صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني اللي يأكل على ترابيزة يبقى كافر ولا يبقى مبتدع ولا يبقى حرام عليه؟ أبدا، لأن دي حاجة اسمها عادات وليست عبادات. دي إيه؟ عادات. النبي صلى الله عليه وسلم ما كلش بشوكة وسكينة، ولو كان فيه شوكة وسكينة كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يأكل إيه؟ بالشوكة والسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علم الدنيا كلها إيه؟ الذوقيات. فبس بقى لو كان مسك الشوكة والسكينة كان يمسكها إزاي؟ كان يمسك الشوكة في إيده اليمين، خلي بالك. مش هم بقى عشان يبعدك عن الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، عشان يبعدك عن الدين بقى يقوم يعمل ايه؟ ما يقولكش سيب حديث النبي. امال يقول لك ايه؟ يقول لك البروتوكولات والاتيكيت والذوقيات، وان انت برضو لما تيجي معزوم في اي عزومه ولا حاجه عشان تاكل، لا برضو لازم تاكل إيه؟ تمسك السكينه ايه باليمين وتمسك الشوكه بالشمال. شفتوا بيعلمها لك بس بطريقه ايه؟ غير مباشر، وانت ما تحسش ان هو كده بيبعدك عن ايه؟ عن الدين. فالمقصود عائشة رضي الله عنها قالت فجهزناهما احث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت اسماء بنت ابي بكر قطعة من نطاقها. النطاق قطعة من القماش توضع على البطن، المرأة بتربط بها ايه؟ الوسط وسطها كده. ليه؟ وهي بتشتغل في البيت، علشان خاطر ظهرها، عشان فقرات العمود الفقري، عشان ما يجيلهاش تمزق في الأربطة ولا يجيلها مثلا انزلاق غضروفي ولا حاجة، وهي بتنحني وبتشيل حاجات تقيلة في البيت، وهي بتكنس وهي بتنظف وهي بتمسح. فدايما الستات ايه، وخاصة في الفلاحين، توصل لها وهي بتشيل التبن مع زوجها او بتشيل الغلة، تلاقي ربطة ايه حزام برضو كده على وسطها. فكانت اسماء بنت بكر الصديق تضع نطاق قطعة من القماش، فنزعتها فمزقتها ايه اثنين، فبقى مش نطاق واحد، بقى ايه؟ نطاقين. فقطعت اسماء بنت بكر قطعه من نطاقها فربطت به على فم الجراب، اللي هي القماش ديت اللي تحط فيها الاكل، وتربطت، فبذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها وارضاه. وعن اسماء رضي الله عنها انها قالت صنعت سفره للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر حين أراد المدينة، لما أراد اتجاه للمدينة، فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، قال فشقي، فقلت فسميت يعني أصبحت اسمها يعني، فسميت ذات النطاقين. قال الزبير بن بكر في هذه القصة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، فقيل لها ذات النطاقين، مع ان هي عملت ايه؟ نطاق واحد اللي ربطت بيه، ونطاق التاني على وسطها هي. بس الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النطاق اللي انت طلعتيه لله والرسول ده، يبقى ده ايه؟ ابدلك الله تبارك وتعالى به النطاقين في الايه؟ في الجنة. وهنا درس عظيم، ان حتى لو ما عندكش شيء تضحي بيه لله فبأي شيء، المهم ان انت تكون ايه؟ هدفك العمل لدين الله. اسماء امراه حامل في الزبير بن العوام، حامل في عبد الله بن الزبير بن العوام في الشهر التاسع، في الشهر التاسع، وده كان من سياسه وخطه النبي صلى الله عليه وسلم. شو انا قلت ايه؟ سياسه. اصل جهال تابعين للعلمانيين بياخدوا كلامهم ويقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين في هذا الأمر في الخروج. يعني عايز أسألك سؤال، لما يجي مثلا خطة حرب يبقى دي نسميها سياسة ولا نسميها دين؟ سياسة. طب اللي عمل الخطة دي مين؟ في الخروج من مكة للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم جاب عبد الله بن أريقط، راجل كافر مشرك، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم استعان به على ان هو يدل النبي عليه الصلاة والسلام على الايه، على الطريق في الصحراء وعلى الاختباء في الغار. دي حاجة. حاجة تانية، جاب أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي في الشهر التاسع في الحمل، فعبد الله بن الزبير بن العوام ليه؟ عشان ما حدش يشك فيها ابدا، ازاي واحده زي دي حامل هتقدر تتحرك ولا تروح هنا ولا هنا؟ فيبقى بعد الانظار عنها نهائيا، وبكده كانت هي اللي بتجيب الطعام والشراب بمصداق هذا الحديث عن السيده عائشه وعن اسماء كما ذكرنا، وهي اللي بتودي الطعام والشراب لابو بكر الصديق وللنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. جاب عامر بن فهيره راعي الغنم بتاع ابو بكر الصديق، بقى يجيب الغنم ويمشي وراهم علشان خاطر الاغنام رجليها تمسح اثار الاقدام عن طريق ان رجلها بتنزل في الرمال، فبكده ما حدش من المشركين يقدر يعرف ابو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم اتجهوا فين. وكان بيجي عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اخو السيده عائشه واخو السيده اسماء، كان ياتي يبيت بين المشركين في وقت المغربيه كده، ولما كل المشركين يناموا، لانهم كانوا بيناموا وقت المغرب او العشاء، ناس كانت عندها الليل ليل والنهار نهار، مش زي عندنا دلوقتي الليل والنهار واحد، وده من تغيير سنن الله في الكون، ولذلك تجد الأمراض منتشرة بسبب الموضوع ده، والضغط سواء بقى ضغط عالي ضغط واطي مسألة نفسية، كل المسائل الصحية دي بسبب برضو موضوع ايه، عدم الانتظام في ساعات النوم وتغيير سنة الكون. يعني انا كنت جالس مع احد الأطباء فقال ان الجلد البشرة فيها مجسات بتحس الضوء، خلاص، فلما تكون انت نايم حتى بالنهار المجسات ديت او المستقبلات الحسية للضوء ما بتديش الاشارات الكاملة للجسم ان هو يهضم كل الغذاء، لان في مجموعة من الهرمونات لا يتم افرازها الا في الظلام. فسبحان الله، ما ربنا قال كده، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، بس فانت ما تغيرش سنة الكون. فالمقصود كان المشركين يناموا وقت العشاء او وقت المغرب، كان يجي عبد الرحمن ابن ابو بكر يقعد معهم ويخش قدامهم البيت ينام، وبعد ما يناموا يبدا يقوم يصحى ويستيقظ ويخرج من باب خلفي في البيت ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. كان بيبقى طول النهار قاعد في مكه يعرف الاخبار، ويروح يقول للنبي المختار صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ينقل لهم الاخبار وبعدين ينام معه ويجي يرجع قبل الصباح، ينام في بيته ويصحى الصبح قدام قريش كأنه لسه صاحي فين؟ من البيت. طب دي سياسة ولا دين؟ فهمني؟ يبقى ازاي يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ دي سياسة العلمانيين، فكر الفكر العلماني اللي هو فصل الدين عن الدولة، يقول لك انت في المسجد صلي وصوم وما فيش مشاكل، لكن برا الدنيا دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا ما تدخلش ايه، ما تدخلش حكم ربنا في امور الدنيا، وهذا لا يجوز، لان الاسلام دين ايه، حياه، شريعه حياه كامله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، حتى الحياه، حياتي اللي بحياها تكون ايه، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فالمقصود هو بقى عايزك بقى تقرا الايه دي يقول لك لا ده دي حاجه واللي انت فاهمه حاجه تانية. فهم ازاي؟ يعني يقول لك لا مش مشكله، اقرا الايه ان انت ايه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن لما تخرج لا تبقى حياتك مش لله، يبقى انت مناقض لنفسك، بتقرا شيء وبتوقع او الواقع عليك في حياتك ايه، شيء تاني، وهذا لا يجوز، الاسلام ما فيهوش كده. فالمقصود استعان بعمر بن فهيره ان هو يمحو اثار الاقدام، بحيث يمحو اثار اقدام اسماء بنت ابي بكر الصديق وهي بتجيب الطعام والشراب، يمحو اثار اقدام عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق وهو بياتي بالاخبار، يمحو اثار اقدام النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق وما بيسيروا على الرمال. وفيها فايده ثانيه، كتير من الناس للاسف اللي بيطلع يروح لك، يروح في طنطا ويروح للمولد بتاع البدوي وأنا أحبش أقول السيد لأن كلمة السيد اسم من أسماء الله الحسنى السيد. فالمقصود يروح لإيه؟ للبدو ويروح يحضر المولد خلاص كده؟ يشوف هناك بقى حجر معمول عليه أثار قدم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يا عم ده؟ يقول لك أصل النبي كان لما يمشي على حجارة رجله تعلم، لكن لما يمشي على الرمل رجله ما تعلمش. إيه ده؟ على كده بقى النبي كان بيستعين بعامر بن فهيرة والأغنام بتاعته ليه؟ غباء ما بعده غباء. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى نتعلم أمر مهم وهو سرعة بديهة وحسن تصرف. ها هو موقف من مواقفها الإيمانية العظيمة، إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها وسرعة بديهتها وحسن تصرفها في الأمور الطارئة، اللي هي مين؟ أسماء رضي الله عنها. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، قالت: وانطلق بها معه. ده أبو بكر الصديق خد كل ماله. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة، أبو بكر الصديق، وقد ذهب بصره، كان كبر في السن وبقى أعمى، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله في مع نفسه. ده خد فلوسه كلها وسابكوا يا بنتي على الحديدة، ده حتى مش فيش حد سابكوا على البلاط، ما فيش أكل ولا شرب ليكوا بقى ولا فلوس. قالت: قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك خيرا كثيرا، إنه قد ترك خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة. الكوة اللي هي ايه؟ ثقب في الجدار في الحائط. عارف انت في بيوت الفلاحين مبنية بالطوب اللبن اللي احنا بنسميها ايه؟ الطاقة، هي دي الطاقة اللي جوه الحيطة دي، تجويف كده بيبقى داخل جوه الجدار. فهي حطت شوية حجارة، حصى صغير كده يشبه الدراهم والدنانير، وغطتهم بكيس. قالت له: لا ده والله ده ساب خير كثير. فراح بيحسس بيدي، قال لها ايه؟ قال لما قالت انها وضعتها في كوة ببيت كان ابي يضع فيها ماله، يعني زي خزنة يعني المكان ده، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم قالت: ثم اخذت بيده فقلت: يا ابتي ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. بقى الرجل برضو إيه؟ عدى العيب، أهو برضو ساب لكم إيه؟ جزء من الفلوس. وفي هذا لكم بلاغ. يعني فين بقى المسلمين اللي بيعملوا كده زي أسماء؟ فين المسلمين اللي بيعملوا كده زي أبو بكر؟ لا، ده كتير من المسلمين دلوقتي يقول لك إيه؟ يا عم اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. يحرم ايه يا ابني؟ مين اللي قال لي يحتاجوا؟ بس يحتاجوا البيت ازاي؟ افهم، هو الكلام ممكن يبقى صح وممكن يبقى خطا. ممكن اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع صح، بس ازاي؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما يكونش معايا في بيتي غير جنيه واحد واروح اتصدق بيه. طب ما لو تصدقت بيه اروح اشحت في الاخر برضه، طب ما كنت خليته لنفسي احسن. فاهمني؟ يعني انا لما اتصدق بجنيه عشان دي الفقير، طب ما انا هبقى فقير واروح ايه اشحت انا جنيه؟ طب ما كان من اولى بقى ده كله ان انا ما مدش ايدي. خلاص دي ده كده ماشي، ده اللي يحرم، ده لو مفيش غيره. انما مش بقى اللي هم بقى طالعين على اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. يعني انا محتاج اشتري تكييف، محتاج اشتري تلفزيون، محتاج اشتري عربيه احدث موديل، محتاج اغير الاسوره الذهب بتاع مراتي اجيبها سلسله اغلى. ده بقى اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع؟ لا، ده مش كده خالص. فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني اردت ان اسكن الشيخ. هو ما ساب لناش فلوس ولا حاجه، بس انا حبيت ان جدي ايه ما يزعلش. طب سؤال، يا ترى هي كذبت في الحديث ده لما بيقول لها: بنتي ابوك ساب لكم فلوس؟ قالت له: ده ساب لنا خير كتير. هي ما كذبتش، لان فعلا لما هو يتصدق بيه وينفقه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام يبقى كده ساب ايه؟ ساب الخير. هنا استعمال عملية مسألة استعمال الايه المعاريض، انك تعرض بالكلام. يعني ايه؟ ودي حكيناها في قصة ابراهيم عليه السلام، فاكرين لما جاء مصر وقابله جبار مصر فرعون مصر واراد ان يعتدي على زوجته سارة رضي الله عنها وارضاها، فسأله من هي؟ قال هي اختي، وبالفعل هي اخته لانها اخته في الايه في الاسلام. فلم يكذب ابراهيم عليه السلام لما قالوا له اخرج معانا يوم العيد بتاعهم، قال لهم لا اني سقيم. سقيم يعني ايه؟ مريض. فما ظنوا مريض مرض بدني، لكن هو يقصد ان هو ايه تعبان نفسيا، ازاي الناس تعبد اصنام، فهو ايه سقيم نفسيا، فاهمني؟ يبقى ما كذبش وهكذا. فالمقصود ان مسألة المعاريض يعني ايه، ضربت لكم ساعتها مثال لو تذكرون، قلت لك يعني اب جاي له ضيف، الضيف دوت هيخليه يقع في معاصي وذنوب ويبعده عن طاعة ربنا، وهو عارف ان الراجل ده مش كويس. او جار لي لما بيجي مثلا، مش يجي مثلا يقول له ايه اديني مثلا اي حاجة محتاجة، يعني مثلا عنده انبوبة البوتاجاز خلصت، فبقول له مثلا اديني انبوبة البوتاجاز يستعيرها منه. لا ده لما يجي بقى ياخد منه انبوبة البوتاجاز مثلا يعمل ايه؟ لازم يقعد معاه ساعة يحكي معاه بقى في الجيران والسكان والعيلة والناس ايه يا عم انت جاي لي تاخد مثلا خدمة اقدمها لك خدمة، ولا جاي توقعني في غيمة ونميمة وبهتان وزور وكذب بقى ونفاق؟ فالانسان ده بيضرني. طب انا دلوقتي اقول لابني لما يجي خبط اقول له بابا مش موجود، يبقى انا كذبت وعلمت ابني الكذب. امال اعمل ايه؟ مثلا ممكن انت تقوم جالس مثلا في الغرفة، اخرج من الغرفة دي لغرفة تانية، خلاص، وابنك جالس في نفس المكان، فلما يخبط امال فين بابا؟ قول له ايه بابا خرج. خرج فين؟ الولد يقصد خرج فين؟ خرج من الغرفة لغرفة تانية، وهو فيهم ايه؟ ان بابا خرج برا البيت. او يقول له ايه بابا مش موجود هنا. مش موجود هنا فين؟ في الغرفة اللي هو فيها، هو يقصد كده، لكن هو موجود فين؟ في غرفة تانية. ايه لا ما انت ما تجيبش عيل صغير من اولادك تعلمه الكلمه دي وهو مش فاهم، انت تجيب واحد كبير عشان تفهمه يعني ايه معاريض ويعني ايه كذب وتعرفه الفرق، فاهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان هذه بعض دروس نستخلصها من هذه الايه المشاهد. تعالوا لنرى معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنحة من الرب العلي تبارك وتعالى في موضوع الهجرة. من حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه قال: ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفين، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن. قالوا ما تدينا يا ابني، ما تحلب لنا يا ابني غنما من الغنم اللي عندك دي، ها؟ ولا عنزة من العانز، هات لنا شوية لبن. فقال: ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء، يعني معزة أنثى يعني، وقد أخدجت وما بقي لها لبن، يعني ألقت ولدها وما بقاش عندها لبن، خلاص ما بقاش في لبن. فقال: ادعو بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ هات. فدعا بها فاعتق لها النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده عليها ومسح ذرعها ودعا حتى انزلت، نزلت ايه؟ لبن. قال: وجاء ابو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فسقي ابا بكر، يعني جاب حاجه زي صخره كده بس مجوفة شوية بحيث يعملها زي ايه اناء زي طبق، خلاص مسحها وحط فيها الايه اللبن وبدأ يشرب، ثم حلب فشرب. فقال الراعي، هو شايف بقى حاجة غريبة، ايه ده؟ ازاي العنزة ما كانتش بتحلب لبن وفجأة بقى تجيب لبن؟ فقال: بالله من انت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ يعني لو أنا قلت لك أنا مين ما تعرفش حد أنا مين؟ قال: نعم. قال فإني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت الذي تزعم قريش أنه سابق، أنت اللي بيقولوا أن أنت سبقت، يعني تركت دين أبائك وأجدادك. خلي بالك، ترك دين أبائه وأجداده، ده دليل على أن أبائه أبوه أمه وأجداده إيه؟ ها؟ على الكفر، على الشرك. قال إنهم لا يقولون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ آه، هم بيقولوا كده، خلوهم يقولوا زي ما يقولوا. قال فأشهد أنك نبي، يعني أسلم ساعتها، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك، أنا همشي معك كمان. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك. النبي بيقول له كده، بيقول له ما ينفع. خلي بالك، لو أنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم كنت قلت إيه؟ كويس والله، حلو أهو أسلم، ونستفيد بقى إيه؟ باللحم بقى والماعز، ده لو أنت. إنما النبي لا، عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك. او على الاقل لو قلنا ان انت بقى يعني احسن من كده بكتير من الشخصيه اللي احنا حكينا عنها من شويه، وان شاء الله انا اظنك احسن من كده، يعني ساعتها تقول ايه؟ طب يا عم خلاص، خلي بالك خلاص، هم نعمل لهم ايه؟ او ممكن يجي واحد عياذا بالله ما بيطلعوا على المسلمين وعلى السنيه في الافلام يقول لك ايه؟ ما لهم غنيمه لنا. لا، الكلام ده لا يجوز اصلا، الكلام ده لا يجوز شرعا. فالمقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. يعني أول ما تلاقيني خلاص انتشر أمري وعرفت بقى أن أنا ممكن لي الأمر، تعالى. وما قالوش طب خلاص تعالى معايا وارمي الإيه؟ الماعز دي مالناش دعوة بيها، هم بقى يدوروا عليها. ولا قال له روح ارميها لهم وتعالى، إنما قال له استمر على اللي انت فيه، أنت مؤمن من الداخل، ما تخلهمش يعرفوا، واول ما تلاقيني ممكن لي الامر وظهرت على الناس ساعتها تعالى عشان برضو اقدر ايه؟ احميك. خلي بالك من دي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اشترى ابو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال ابو بكر لعازب مر البراء فليحمل الي رحلي، فقال عازب لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. احكي لي بقى عملت ايه في الهجرة. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، يعني حتى دخلنا في وقت الظهر، وقام قائم الظهيرة، يعني عارف انت عز الظهر زي ما احنا كده بنسميها عز الظهر، اللي هي ايه؟ لما بقى الحر مشتد جدا في فترة الايه؟ الظهيرة. فرميت ببصري هل ارى من ظل فآوي اليه، وهم كانوا ماشيين في الصحراء ما فيش اي ظل. قال فاذا صخرة اتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته. الصخرة عالية كده في مكان، ومن ناحية تانية من عكس الشمس عاملة ايه؟ ظل. فجيت عند الظل ده وبدأت ايه؟ أساوي عنده. فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا؟ في حد بيراقبنا؟ في حد جاي ورانا؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة، جاي كمان هو كمان إيه؟ يستظل، يريد منها الذي أردنا، يعني عايز الظل زي ما احنا كنا أردنا إيه؟ الظل. فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه فعرفته، الاسم فأنا طلعت أعرفه. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار عشان اللبن يطلع إيه؟ نظيف. ثم أمرته أن ينفض كفيه، يعني يغسل إيده وينظف إيده، فقال هكذا. نظف ايده ازاي بقى؟ جاب ميه منين؟ لا، قال بيدي هكذا، يعني ضرب احدى كفيه بالاخرى عشان تنضف من التراب. فحلب لي كثبة من لبن، يعني قدر كف ملء القدح من اللبن، يعني قد كوباية او طبق كبير كده يعني. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، زي حاجة كده ايه، زي مثلا زي ما تقول زجاجة تشبه مثلا يعني، عليها ايه غطى، لها غطى. فصببت على اللبن حتى برد اسفله، بقيت ايه بقى بارد مش سخن. فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته حتى استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. حتى ايه؟ رضيت انا، مش راضي هو. هو مين اللي يرضى؟ اللي بيشرب ولا اللي واقف جنب اللي بيشرب؟ المفروض اللي بيشرب. لا، ابو بكر الصديق من كتر حبه للنبي حس ان هو اللي رضي كده خلاص صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ابي بكر. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا احد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعثم على فرس له. سراقة ابن مالك ابن جعشم كان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهو يركب فرس له. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن، إن الله معنا. يعني ما حدش من المشركين قدر يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم غير مين؟ سراقة بن مالك. ليه؟ أصل هم كانوا عاملين عرض، كانوا أزعوا في الجرائد والنشرات الأخبار، ولزقوا لفتات إعلانية في الشوارع والطرقات. إيه بقى؟ كاتبين على وونتد محمد، يعني مطلوب القبض عليه حيا أو ميتا، واللي حيقبض عليه له كذا وكذا وكذا. فسراقة بن مالك حيموت على الفلوس، يعمل إيه؟ الناس كلها هديت، قال لك بس فرصة، هم هديوا يبقى أنا لوحدي إيه اللي أدور عليه، فرصة الفوز بإيه بقت أكبر. من حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أنه قال جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، وقعد في قومه اللي هم بني مدلج، وهو جالس كده، إذ أقبل رجل منهم، يعني من مين؟ من مين؟ من قريش، واحد من قريش. إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل. أسودة يعني شخص، ويقال إن الشخص يقال له أسودة ليه؟ لأن الناس لما ترى من بعيد لا يرى منهم إلا إيه؟ سواد شعر الرأس، فلذلك قال إيه؟ أسودة. حتى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد ناسا كثيرون جدا، فيقول قال صلى الله عليه وسلم فيرفع لي سواد، يعني إيه؟ عدد كثير من الناس، فأقول هذه أمتي، فيقال لي لا إنها أمة موسى، ولكن انظر إلى هناك، وهكذا. فنشاهد من الحديث إيه بقى؟ يرفع لي سواد. سواد يعني ايه؟ لان الناس لما بتبقى زحمة وكتير لا يرى الا ايه؟ الرؤوس. فالمقصود هذا الرجل لما دخل على سراقة وهو جالس مع قومه بني مدلج، قال يا سراقة اني قد رأيت آنفا، يعني لسه شايف حالا، اسودا يعني اشخاص بالساحل اراها محمدا واصحابه. انا شاكك ان ده يكون محمد واصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم. يعمل إيه بقى سراقة؟ فقلت إنهم ليسوا بهم يا عم، يقعد ده مش هم، ده زمانهم وصلوا المدينة من زمان. ليه؟ عشان يروح هو يقبض عليهم لوحده. فقلت إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا. أنا شفتهم فلان وفلان دول، أنت عارف فلان ابن الحاج فلان، هم كانوا معديين من جنبنا من شوية، وهم قتلوا، هم دول اللي كانوا ماشيين. فالراجل طبعا أحبط، جاله حالة إحباط، قال لي حتى الفرصة اللي كان ممكن يفوز بيهم راح قعد. سراقة بقى ما يضيعش الفرصة. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، فضلت قاعد معهم شوية كده. ساعة مش معناها ساعة 60 دقيقة زي ما احنا بنقول، لا، ساعة يعني فترة من الزمن، ممكن تبقى نص ساعة، ممكن تبقى ساعة ونص، ممكن تبقى تلت ساعة، فترة من الزمن يعني، عشان ما يحسوش، لانه لو قام مرة واحدة هيعرفوا ينكشف امره. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فامرت جاريتي ان تخرج بفرسي وهي من وراء اكمة. اكمة يعني ربوة مرتفعة او تل، حاجة تل مرتفع، ارض مرتفعة كده. قال: لا اخرجي بالفرس من ورا عشان ما حدش يشوفني. قال: فتحبسها علي. قال: لا، حطيها هناك وملكيش دعوة. واخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، لانه لو خرج من باب البيت هيشوف، فخرج من الباب الخلفي. فخططت بزجة الارض وخفضت عاليتها حتى اتيت فرسي فركبتها. يعني بقى عمال يجري ويطلع وينزل محد ما وصل لفين، للفرس المختبئ وراء الاكمة. فركبتها فعرفتها تقرب بي حتى دنوت منهم. فضل يركبها ويجري بالفرس لحد ما قرب من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق. فعثرت بي فرسي فخررت عنها. جات الفرس قبل ما توصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو شايفه ما هو راحت رجليها اللي قدام غرست في الارض، سبحان الله، مع انها ارض عاديه، فراح واقع منين؟ من على الفرس. فقمت فاهويت يدي الى كنانتي، حط ايده في المكان اللي فيه الايه، الاسهم، فاستخرجت منها الازلام. معاه بقى كنانه اللي بتحط فيها الاسهم دي، معاه فيها اللي هي جزء زي عبوه صغيره كده، حطت فيها ثلاث عصي، عصاية مكتوب عليها افعل، وعصاية مكتوب عليها لا تفعل، وعصاية مكتوب عليها اعد، خلاص، ليه الازلام بقى، الاستقسام بالازلام. فراح عليه: يا ترى امسكهم ولا ما امسكهمش؟ لا، انا هسأل الالهة الاول. فاهم ازاي؟ زي ما انت ما تكون عايز تعمل امر، يا ترى اعمله ولا ما اعملوش؟ لا، انا اسأل ربنا الاول. ازاي؟ اصلي ركعتين استخارة. هو عمل كده، راح عمل ايه بقى؟ جاب الأزلام. فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها، أضرهم أم لا؟ فخرج السهم الذي أكره، اللي هو مكتوب عليه إيه؟ لا تضرهم. ركز بقى معايا، قال لك إيه؟ أضرهم ولا لا؟ هو كده بيسأل الآله، خلاص. فطلع السهم اللي هو بيكره، يعني هو حابب إيه؟ يمسكهم. يبقى الالهه اختارت له حاجه هو مش حبيبها. فقال ايه؟ يا عم، الهه مين وازلام مين بقى؟ راح ناطط على الفرس وقال لك: لا يا عم، ده 100 ناقه واخدهم. الهه ايه بقى وبتاع ايه؟ فاهمني؟ هي كده. كتير من الناس للاسف بيعمل المصيبه دي من مسلمين. ازاي؟ شغال جواهرجي، فتجيله زبونه نصرانيه عايزة يعمل لها سلسلة صليب، يوم يعمل ايه؟ يا عم دين ايه وبتاع ايه بقى، احنا عايزين ناكل عيش، ويوم ايه؟ يعمل لها صليب. نفس الفكرة ولا لا؟ وامثلتها كتير، انا بس بدي على الموقف مثال واحد. قال: فركبت فرسي وعصيت الازلام. ازلامي بقى يا عم بتاع ارمي، ما عملش بكلامها. تقترب بي، يعني فرسه بتقترب بي من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. يعني سيدنا أبو بكر خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، عمال يبص يلاقي سراقة بيقرب، كل شوية يبص يلاقي سراقة بيقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي يقرأ قرآن ولا يلتفت، ثابت صلى الله عليه وسلم. لأنه يعلم أنه لن ينفعه ولن يضره إلا ما أراده الله له. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ولو أن الدنيا ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فازاي النبي يعلم الصحابة كده وهو ما يعملش بده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه يعمل به. قال حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى كان يقرب منهم جدا، اقترب بشدة، وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. ساخت يعني ايه؟ غاصت، يعني الأرض بقت رجل الفرس، الرجل الأمامية دخلت لحد الركب جوه الأرض. ايه ده؟ ازاي؟ ايه اللي خلى الأرض كده؟ سبحان الله. هنا برضو تلحظ القرآن، النبي كان ماشي بيعمل ايه؟ بيقرأ القرآن. وانت لما بتقرأ القرآن بيبقى دايما حواليك مين؟ الملائكة وعناية الله عز وجل ورحمته وحراسته وحمايته. لذلك ايه اللي بيخلي الجن يتأذى لما يكون ملتبس بجسم الإنسي لما يجي شيخ يقرأ عليه قرآن؟ لأن كل الملائكة بدأت تتجمع من كل مكان لما سمعت القرآن، فدخلت في المكان، فالشيطان ما يعرفش يقعد كويس ولا مستريح في مكان مليان ملائكة، ما يعرفش، يتأذى. فالقرآن حماية، حماية في كل شيء، مع اليقين به، مش تقرأ وخلاص زي ناس بتقرأ وخلاص مش فاهم هو بيقول ايه ولا بيعمل ايه، لا. فالمقصود قال ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، ما هي وقع من الأمام، ثم زجرتها، خبطها بقى، ما زهق من الفرس اللي كل ما يجي يمسك النبي صلى الله عليه وسلم تقوم وقع بيه، فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، يعني غبار ساطع في السماء، خرجت رجلها من الايه؟ من الارض، فطلع غبار تراب. فاستقسمت بالازلام، عايز اشوف بقى هو ايه اللي بيحصل ده، يمكن الالهة راضية ولا مش راضية، فبيضرب الازلام، فخرج الذي اكره، يعني برضو ايه؟ خرجت الازلام تقول له لا ما تمسكهمش. فناديتهم بالأمان، قال بس الموضوع كده بقى ده شكله مش طبيعي، قال لهم يا محمد يا أبا بكر لا تخافا، ائمنوا على أنفسكم، أنا لن أتعرض لكم بإيذاء. مش بس كده، وقال لهما أيضا أطلب منكما الأمان لو اقتربت منكما ألا تؤذياني، يعني هو مع أنه اللي كان جاي إيه؟ هو اللي كان جاي يمسكهم، قال لهم بص أنا بطلب منكم الأمان، استأمنوني على حياتي ونفسي. قال فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. هنا الفرس مشيت من غير بقى، من غير ما تغرز. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، هو بفكر ايه ده، انا طول ما انا كنت باجي وراهم بنية ان امسكهم ما كنتش عارف امسكهم، ودلوقتي لما جيت قلت لهم الامان الفرس مشيت كويس، فبدأ ايه يعيد حساباته. قال ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر الله سبحانه وتعالى، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، بيقولوا خلي بالك الناس بيطلبوا القبض عليك، إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، يعني أنا بيحكي بقى بيقول أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت لو بكر الصديق الناس عايزين إيه منه، عايزين يمسكوه إزاي وعايزين يعملوا إيه، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقاني ولم يسألاني إلا أن قال اخفي عنا، يعني لهم إيه، أنا مستعد أجيب لكم أكل، مستعد أجيب لكم شرب، مستعد أجيب لكم اللي أنتوا عايزينه. يبقى الراجل عمل إيه؟ آمن أهو. قالوا لا مش عايزين منك حاجة، بس اخفي عنا ما تحكيش الخبر. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. كتاب أمن إيه؟ تعرف يعني كتاب أمن؟ يعني يا محمد لما أنت تظهر تبقى نبي ما وصل أمرك لكل الناس وتبقى ليك قوة ما تعتديش علي، اديني ايه؟ خطاب امان، كتاب امان. كتاب امان وهو يجري في الصحراء هربان، ده عنده يقين بايه؟ بان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر. قال فامر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من ادم، قطعة من الجلد يعني زي ورقة مثلا، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه. فهمنا الخبر؟ عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بشر سراقة بن مالك بسواري كسرة فعلا خد ايه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على سراقة، اين سراقة بن مالك؟ فجاء فاعطاه سواري كسرة اللي كان بيلبسه من مالك كسرة، فقال له ايه؟ اتفضل اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعدك بيهم. سبحان الله. تعال نشوف فطنة وذكاء من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبا بكر شيخ يعرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راكب وأبو بكر الصديق إيه؟ راكب. الناس كلها عارفة أبو بكر الصديق لكن مش كلهم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبو بكر الصديق كان تاجر كبير وكان بيعرف أنساب العرب ويعرف فلان ده، اللي يعني لو قلت له اسم شخص يقول لك أسماء جده وأجداده كلهم، عارف أنساب العرب. لذلك هو حتى في الرواية قال إيه؟ فسمى لي رجل، اللي هو راعي الغنم، فسمى لي رجل إيه؟ أعرفه. فهمني؟ هو كان بيعرف أنساب العرب. فالمقصود فهو مشهور ومعروف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فلما دخلوا المدينة وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، وأبو بكر الصديق شيخ يعرف، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ وما ماشيين في الطريق، ركز معايا عشان أديك مثال تاني في الإيه؟ في المعاريض. أهو أبو بكر الصديق ماشي قبل واحد، طب مش ممكن الواحد ده لو عرف إن اللي ماشي مع أبو بكر الصديق دوت هو الرسول كان ساعتها يروح يخبر قريش ويجوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمل يا أبو بكر الصديق بيقولوا له مين اللي معاك ده يا أبو بكر؟ قال هذا الرجل يهديني السبيل، الرجل ده بيهديني الطريق. فالرجل يظن ان هو بيه ايه؟ بيعرفه الطريق وهو ما يعرفش، انما أبو بكر الصديق بيقصد ايه؟ بيهديني الطريق المستقيم طريق ربنا. كذب؟ ما كذبش. فهمتها ولا لا؟ قال هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني أبو بكر سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، يا رب اغلبه. اللي هو مين بقى؟ سراقة. وفعلا كان يحصل ايه؟ يسرع. فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم، يعني الحمحمة اللي هو صوت الفرس، يعني بتصدر صوت يعني. فقال يا نبي الله مرني بما شئت. قال فقف مكانك لا تتركن احدا يلحق بنا. قال فكان اول النهار جاهدا على نبي الله وكان آخر النهار مسلحة له، يعني يدفع عن النبي وعن أبو بكر الإيه؟ الأذى. في أول يوم كان إيه؟ عايز يمسك النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر النهار بقى إيه؟ بقى من المسلمين. زي سحرة فرعون، أول النهار كانوا إيه؟ كفر، في نهاية اليوم بقوا إيه؟ مؤمنين. أول النهار لو ماتوا كانوا دخلوا النار، آخر النهار ماتوا دخلوا إيه؟ الجنة. في الطريق كل ده، احنا لسه في الطريق ما وصلناش المدينة. في الطريق من مكة للمدينة حدثت بقى قصة أم معبد. ايه بقى قصة أم معبد؟ ده موضوع كبير. صلى على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قصة أم معبد الخزاعية، ركز عشان الكلام اللي انت هتسمعه ده اول مرة تسمعه ومش هتفهمه، فركز معايا، محتاج يترجم يعني، مع انه كلام عربي بس احنا اللي ما بقيناش عربي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عن هشام بن حبيش عن أبيه حبيش عن ابن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة اللي وراء الغنم، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط اللي هو الرجل المشرك اللي كان بيعرفه من طريق الخريط اللي يعرف الصحراء يعني، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية. ركز بقى. وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم من مر بها. يعني ايه بقى الكلام اللي انا قلته ده؟ اترجم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة برزة، المرأة البرزة يعني المرأة الطاعنة في السن التي تبرز للرجال ولا تحتجب عنهم لأنها أصبحت ما فيهاش إيه؟ شهوة، لا هي لها حاجة في الرجال ولا الرجال فيهم حاجة ليها، فسهل إنها تخرج من الخيمة تقابل الناس اللي جايين برا في الطريق. خلاص كده؟ ودي ناخد منها فايدة. أنا معلش إيه؟ ما ينفعش أعد القصة كده غير لما ناخد فوائد منها. نعلق عن مشهد دول المرأة البرزة ان ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور تقريبا في الآية 60 او الآية 62 على ما اذكر، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. يعني ايه؟ كتير من الناس يقول لك يا عم ما فيش حاجة اسمها نقاب، مش حاجة اسمها نقاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل في علي جمعة طلع قرار واعتمدته المحكمة ان ممنوع دخول المنتقبة الجامعة، حسبنا الله ونعم الوكيل والله على الظالمين. فالمقصود الآية بتقول ايه؟ الآية دي دليل على النقاب. ربنا بيقول ايه؟ والقواعد من النساء، يعني النساء منهم صنفان، صنف اصبح عليه لفظ قاعد لكثرة القعود وعدم الحركة وقلة الحركة وكثرة الجلوس، ده يدلك ويعبر لك عن ايه؟ انما ينم على الكبر كبير في السن، صح؟ كبر جدا في السن يعقبه ايه؟ ان البشرة ما بقتش بنفس نضارة المرأة الشابة، خلاص بقت ايديها جلدها مجعد، اعصابها بقت باينة وشكلها بقى ايه؟ اتغيرت جدا، زائد ان هي كبيرة جدا في السن فاصبحت لا تشتهى. بل ربنا بيأكد في الآية كمان ويقول ايه بقى؟ اللاتي لا يرجون نكاحا، هي ملهاش في الجواز ولا ليها في الرجال ولا الرجال ليهم فيها، مالها بقى يا رب؟ فليس عليهن جناح، معلاش إثم، معلاش ذنب. إمتى؟ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. تضع الثياب يعني تخلع جزء من الملابس. سؤال، إذا قلنا أن في أختين، واحدة منتقبة ولبسة قفازين والتانية غير منتقبة بل أظهرت الوجه والكفين، كبروا هما الاثنين وأصبحنا من القواعد من النساء، إذا قلنا المنتقبة تضع ثيابها يبقى هتضع إيه؟ القفازين لأن إيديها لا تشتهى، وتضع النقاب لأن وجهها لا يشتهى، بس في شرط، غير متبرجات بزين، يعني ما تنزلش النقاب وتتمكيش زي ما تفعل كتير من الممثلات، تكون خلاص رجل في القبر ورجل في الدنيا وعمالة برضو إيه؟ تعمل عمليات شد وجه وتعمل معرفش عمليات تجميل وايه وشغلانه. فالمقصود الشرط ايه برضو؟ غير متبرجات بزين. فيبقى اذا قلنا المنتقبه اللي ترتدي القفازين لما تكبر لسن انها تبقى من القواعد من النساء هتضع القفازين وتضع النقاب مع وجود الشرط غير متبرجات بزين. طب الثانيه بقى اللي هي اصلا كشف الوجه والكفين لما تكبر في السن تضع ايه؟ لا انا عايز اعرف بقى تضع ايه، يبقى ده دليل عليه، دليل على النقابة. فالمقصود فمروا على خيمتي ام معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة، جلدة يعني قوية، تحتبي يعني الاحتباء هو تشبيك اصابع اليدين ووضعهما على الركبتين، يعني كانت قاعدة قدام الخيمة ضم رجليها كده فاهمني، وهي قاعدة زي القاعدة دي كده بالظبط، وحط ايه مشبكة اصابعها على رجليه، دي اسمها قاعدة ايه الاحتباء، قاعدة قدام الخيمة. فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، ما عندهاش. وكان القوم مرملين مسنتين، يعني أنهم دخلوا سنة الجدب والقحط، سنة ما فيهاش مطر، فأصبح الزرع إيه ما يطلعش، فما فيش تمر ولا في لحم، لأن الأغنام هتاكل إيه عشان تلاقي لحم أنت فيها، فسنة مجدبة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاه يا أم معبد؟ يا أم معبد إيه ده؟ ده النبي يعرفها بقى صلى الله عليه وسلم. أصل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطو خطوة إلا وهو يدرس هذه الخطوة ويعرف أبعادها إيه، مش هو اللي قال للصحابة اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، إيش عرفه بصفات الملك ده؟ فهمني؟ إيش عرفه إن في ملك هنا وصفاته كذا وكذا؟ يبقى النبي كان عنده أجهزة مخابرات. لا ده دي مش من الوحي، أجهزة مخابرات اهو، عرفها ازاي؟ يبقى لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة برضو؟ جهل. لما بعت الخطابات لكسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي يدعوهم للإسلام، ده ايه؟ ده دين ده ولا سياسة؟ ده كده بيتدخل في شؤون دول تانية، يبقى دين ولا سياسة؟ عشان اقول لك اللي بيتكلم ده اول ما يقول لك لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، عارف ترد عليه تقول ايه؟ تضحك، بص له كده واضحك واسكت، ده ملوش غير انك تضحك عليه. فالمقصود نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمه فقال: ما هذه الشاه يا ام معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد من الغنم. دي اخر اللي اتبقى بقى. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. لا ده كويس لو لقينا فيها روح أصلا، يبقى نلاقي فيها لبن. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ طبعا التاني تقول له تحلب إيه، بقول لك ما فيهاش نفس تحلبها. قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها، خدها يا ابني لو لقيت فيها حلب احلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه وضرت، يعني فرجت رجليها، بعدت رجليها وبدأت ايه تضر الايه الحلاب، فاضطرت فدعا بإناء يربض الرهط، يعني يبالغ في ريهم ويقلهم حتى يلصقهم بالأرض، يعني جاب لهم إناء يشربوا منه، فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء. الثج يعني السائل، يعني خلاص حلب فيها لبن حتى علاه البهاء. البهاء في حد هنا اسمه بهاء؟ عشان تبقى عارف بقى يعني ايه بهاء. البهاء اللي هي الرغوة بتاعت اللبن، حتى علاه الايه البهاء اللي هي رغوة الحليب. ثم سقاها فشربت حتى رويت، النبي صلى الله عليه وسلم سقاها، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أرضوا، يعني شرب إيه هو آخر واحد صلى الله عليه وسلم، حتى أرضوا يعني حتى كرروا الشرب حتى بلغوا في الري، يعني بقى يشرب كل واحد مرة ومرة كل ده من إيه؟ من حلبة واحدة، وهي ما كانتش فيها لبن أصلا. ثم حلب فيه الثانية، المرة الثانية بقى، على بدء حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها. يعني سبهولها ومشي صلى الله عليه وسلم. ثم بايعها يعني على الإسلام. الست لما شافت المنظر ده قالت ايه ده، ده انت مش راجل عادي. فقالت له انت مين يا ابني؟ قال لها كذا كذا كذا، فدخلت في الايه، في الإسلام. فارتحلوا عنها، فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزا جعافا، عجافا عفوا. جاي أبو معبد بقى بعد ما خرج بالماعز بقى يرعى الغنم، جاي لا لقى خضرة ولا لقى نجيلة ولا لقى أي حاجة ولا لقى عشب، فراجع بالمعيز إيه زي ما هي، ما فيش وقت كبير لما مشي النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما دخل البيت بقى كان معه يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل. يعني ايه مخهن قليل؟ يعني بين العظم، ان خلاص بقت جلد على العظم بمعنى صح. فلما راى ابو معبد اللبن في الخيمه اعجبه، قال من اين لك هذا يا ام معبد؟ جميل قوي المشهد ده. راجل مش مسلم، راجل مش مثقف ولا متعلم ولا درس، ده راجل في الصحراء، ها راجل أمي بقى زي ما بيقول. بس لما يخش البيت هو راجل. اللي دخل البيت ده دخل ازاي وجبتيه منين؟ فيسأل على أي حاجة، مش يدخل ايه ده أكل، طب والله كويس حط لي ده أنا جعان وياكل. ما عرفش بقى جه من حرام ولا من حلال ولا جه ازاي، ده مش راجل اللي يعمل كده. إنما هو عمل ايه؟ سألها ده جه منين. أقول لك ايه عشان تتعلم برضه. فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، قال من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت. عازب يعني بعيدة عن المرعى، ما كلتش، وحائل يعني لم تحمل، فازاي جابت لبن؟ خلاص هو عايز يقول لها إيه؟ يقول لها عشان ما تجيش تقولي لي أصل كان في معزة أنا حلبتها. فبيقفل لها الأبواب كلها، بيقول لها يعني قولي لي بصراحة بقى من الآخر جبتي منين، فهم ازاي؟ قالت لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. لا إيه أحواله كويسة إزاي يعني كويسة، فاهميني؟ وصفي لي، صفيه لي يا أم معبد، صفيه لي يا أم معبد. هنا بقى إيه ده، أنا ترجمت لك شوية كلام اللي هي قالته، فما بالك بقى لما تيجي توصف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه الثجلة ولم تزريه صعلة، وسيم قصيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق، فصلا لا نظر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرنا، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا معتد. فهمتوا طبعا؟ أستاذ قسم اللغة العربية ما يعرفش يقول زي الست دي، صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو معبد صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني حسن الوجه، وشه منور، أبلج الوجه، يعني وشه مشرق، فاهم ازاي؟ مضيء، حسن الخلق، دي مفهومة خلاص، لم تعبأه ثجلة، يعني بطنه مش ملوش كرش، بطنه ايه؟ نساوية. ولم تزريه صعلة، يعني راسه يعني مش جسمه ضخم وراسه صغيرة، لأ جسمه كله ايه؟ متناسق. وسيم يعني جميل الخلقة. قصيم في عينيه دعج، الدعج هو شدة سواد العين، يعني البياض بياض والسواد سواد. وعلى فكرة من جمال العين مش اللي عينها زرقاء ولا اللي عينها خضر، لا، هي ربنا لما يبشر المؤمنين الذين يدخلون الجنة أنهم سيتزوجون في الجنة مين؟ حور عين. يعني حور عين يعني البياض في عينيها بياض حر والسواد في عينيها سواد حر، سواد بجد، مش عسلي بقى وبني ورمادي والكلام ده، ولا اخضر ولا ازرق. هما بيجيبوا لينسز بقى ويجيبوا عدسات لاصقه ويلزقوها بقى خضره وزرق، ومفكرين ان الجمال في العين الخضره ولا العين الزرق. لا، اصل احنا مساكين ما شفناش حد عينيه سودة. لو شفت حد عينيه سودة بجد تنبهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عينيه ايه؟ الابيض ابيض خالص والاسود اسود ايه خالص. قالت في عينيه دعج وفي اشفاره وطف. الوطف هو طول اشفار العيون، الاشفار اللي هي الرموش. الست عشان تجمل نفسها لزوجها بتعمل ايه؟ بتجيب مسكرة عشان تعمل ايه؟ تطول الرموش. هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم رموشه كده رباني صلى الله عليه وسلم. وفي صوته صهل. الصهل يعني ليس بحد الصوت، صوته مش رفيع مسرسع ولا صوته تخين اجش، لا صوته ايه؟ معقول. وفي عنقه سطع يعني اشراق وطول، مش رقبته قصيره كتافه داخله في راسه ولا رقبته طويله، ها؟ لا ده ايه؟ معقوله وفي نفس الوقت مستويه، سطع يسطع الضوء عليه صلى الله عليه وسلم. وفي لحيته كثافة يعني دقة نبات شعر اللحية مع استدارة فيها، يعني ايه؟ كل شعرة لوحدها صلى الله عليه وسلم، لانه كان ايه؟ دايما يهذب شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. ازج اقرن يعني دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما من الشعر صلى الله عليه وسلم. يعني الست عشان تجمل نفسها لزوجها، وده حرام وده من لعن، ان هي بتروح ايه تلقط حواجبها ولا معرفش بتعمل ايه في حواجبها، بترفع حواجبها المهم يعني، وتخليها طويلة كده، وفي بعضهن بقى ايه تشيل الحاجب خالص وتقوم رسمها من اول وجديد هي باب مزاجها، تعملوا سبعات تمانيات تحس ان في تعابين بتجري ورا بعض اي حاجة المهم يعني. فمن جمال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان شعر لحيته شعر حواجبه ان هو ايه زي عارف انت زي ما تقول بقى مرسوم بقى، فاهم ازاي؟ بس هو كده رباني، ولا هو كثيف ولا هو ايه رفيع جدا، وطويل طويل واصل لجزء من عينه من الخلف. حتى انت قدماء المصريين عشان كانوا لما يجوا يرسموا نفسهم في الاثار كده وعلى الجدران بيعملوا ايه؟ بيعملوا الكحل كده ويطول الحاجب ويطول الجزء بتاع العين ده، وما بين الحاجبين في جزء شعر يسير ما بين الايه الحاجبين، لكن الباقيين ايه كسين غير ايه غير المنتصف. قالت ان صمت فعليه الوقار، تهابه كده وهو ساكت، وان تكلم سماه وعلاه البهاء يعني حسن المظهر. يعني هو ساكت تقول ما فيش اجمل من كده، ولو يتكلم تقول ما فيش اجمل من كده صلى الله عليه وسلم. اجمل الناس وابهاه من بعيد، واحسنه واجمله من قريب. الحته دي ما يلاحظهاش غير واحد صح. كتير من الناس لما تشوفه من بعيد شكله حلو، التوتال بتاع الشكل الجنرال العام بتاع شكله انه شكله ايه حلو، لكن لو قربت من شكله تتفحص بقى تلاقي بقى ايه ان العين لوحدها مش مظبوطة قوي. الانف لوحده مش مظبوط، الفم لوحده مش انت فاهم ازاي، لكن في المجموع كله مع بعضه عمل الشكل في النهايه ايه حلو، لكن كل واحد على حده ما تلاقوش حلو. النبي بقى مش كده، قالت بقى هو من بعيد زي من قريب. فهمت المقصود الفرق ايه؟ صلى الله عليه وسلم قالت ابهاه من بعيد واحسنه واجمله من قريب. ده اجمل بقى كمان لما تقرب، مع ان الاصل ان الواحد لما بيبعد عن الانسان بيلاقي شكله من بعيد شكله جميل، انما لما يقرب منه يلاقي ايه تظهر بقى بعض امور تانية. انما بتقول لك لا ده كان بيبقى اجمل كمان من قريب صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق، بتكلم كلام حلو. فصلا لا نظر ولا هزر، يعني ايه؟ كلامه بين واضح ولا كتير ولا قليل، وما يتكلمش غير في المفيد وبس. في خطبة الجمعة قلت لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أول كلمة في الحديث قالها إيه؟ كان في من كان قبلكم. ما حكناش مني ليه؟ الرجل ليه؟ كلام ما يفتش. قالت كأن منطقه خرزات نظم ينحدرنا. عارف انت لما تجيب عقد لؤلؤ وتبدا بقى تقطع جزء منه، تبدا تقع ايه اول حبايه والتانية، هو بقى ايه لؤلؤ ورا بعض، عمال كل كلمه بتخرج كانه بيخرج من فمه ايه جواهر ولآلئ صلى الله عليه وسلم، كلام مش اي كلام. قالت ربعه لا تشنأه من طول، لا تشنأ ربعه يعني جسم متساوي، ولا طويل قوي ولا قصير قوي، فهمني ازاي؟ وجسمه متسق مع بعضه. لا تشنأه من طول، يعني ليس طويلا طولا مفرطا، ولا تقحمه عين من قصر، يعني لا يحتقر احد رؤيته لقصره، انما هو ايه ولا قصير قوي ولا طويل قوي. غصن بين غصنين، مش هو كان ماشي مع ابو بكر الصديق وماشي مع عبد الله بن اريقط ده راجل مشرك، او ماشي مع سراقة بن مالك ايا كان، فالمقصود غصن ما بين غصنين، يعني واضح صلى الله عليه وسلم. فهو انظر الثلاثة منظرة. تخيل انت مثلا عندك ثلاث اغصان في شجرة، غصنين يابسين وغصن منهم ايه اخضر، وهو اللي فيه الثمار وفيه الاوراق، فهي بتقول ايه بقى؟ غصن ما بين غصنين، فهو انظر الثلاثة منظرة صلى الله عليه وسلم. واحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، يعني يحيطون به، واحد عن يمين واحد عن شماله، يبدأ يدلك على ايه؟ على انهم بيحبوه وعلى انه هو رجل عظيم وله اهمية، فهم بيحموه. ان قال سمعوا لقوله، يعني هما بيتكلموا اول ما يبدأ يتكلم كله يسكت، ان قالوا سمع، ان قال سمعوا لقوله، وان امر تبادروا الى امره. لو قال امر معين مثلا ايه، بيقول لهم مثلا ايه حد يقوم يجيب لي مثلا العنزة اللي هناك دي، هما الاثنين يطلعوا يجروا عشان يشوفوا مين فيهم اللي ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وان امر تبادروا الى امره. محفود محشود لا عابس ولا معتد. محفود يعني مخدوم كله عايز يخدمه، محشود يعني محفوف به ومحاط به، كله بيحيط به وحواليه ماشي حواليه، لا عابس ولا معتد، ما بيكشرش ولا بيعبس في وجه حد. قال أبو معبد لما سمع الكلام ده، قال والله هذا صاحب قريش، ده الراجل ده اللي قريش عمالة بتتكلم عنه بقى، هذا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر. قالوا أنه مجنون، وقالوا أنه إرهابي، وقالوا أنه متطرف. هو الراجل ده، هو ده الإرهابي. انا لسه كنت جالس النهارده مع واحد بيقول انا من كتر الكلام اللي سمعته عن السلفيه بقيت اخاف من حاجه اسمها سلفيه، ودخلت على الانترنت وعلى اليوتيوب وعلى المواقع، ودخلت على موقع الجرائد العلمانيه والصحف الرسميه للاسف العلمانيه وغيرها، فوجئت لقيتهم ان هم بيذكرون باوصاف انا خفت من السلفيه. بعدين قلت لنفسي يا ابني ما انت طب ما تشوف الامر عن قرب اكتر. فبدا يبحث، والله هو بيقول لي كده النهارده الكلام ده، بيقول وبالفعل بالفعل لما بدأت أبحث لقيت إن المقتطفات اللي هم جايبينها للقطات فيديو لبعض علماء السلفية ودعاة السلفية اللي هي كلمة لا يجوز حرام معرفش ايه الكلام ده كله اللي تقول ايه يا عم الناس دي، فاللي كنت بسمعه في 5 دقايق جبته بقى على حقيقته مسجل فيديو 10 دقايق او ربع ساعة سمعته لقيت الموضوع غير كده خالص خالص، وبدأت فهمت مين الناس دي. فهو ده ابو معبد بيقول ايه قالوا عليه ايه، ده هو ده الرجل اللي قريش بتقول عليه ارهابي، هو ده الرجل بيقولوا عليه متطرف، ازاي يا ام معبد انت تشوفيه تلاقيه جميل وكويس وهادي و الكلام ده، لان هي ايه فهمته عن قرب، انما هم سووه الصوره نفس الفكره. ولذلك كان ليا خطبه جمعه بعنوان سمعت عني فاسمع مني، سمعت عني بقى اسمع مني بقى عشان تعرف. بعد خطبه الجمعه دي كل الناس اللي في المسجد لقيتهم بيقولوا ايه ده احنا سلفيين واحنا مش عارفين. ما هو خطأ ان احنا نحكم على المنهج من اجل فعل شخص حتى لو فعل شخص. نسأل الله العافية والسلامة. قال ابو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من امره ما ذكر، ولقد هممت ان اصاحبه، ده فعلا انا شفته كنت مشيت معاه، ولا افعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا، اول ما هشوف فرصة حجر ابقى مع النبي ده صلى الله عليه وسلم. ولذلك كتير من الناس دلوقتي ايه بقوا كلهم يلاقوا فرصة ان هم يبقوا ايه، بقوا دلوقتي كتير منهم بيخش موضوع مع موضوع السلفي وينتهج منهج السلفي. ليه بنقول للأعداء الإسلام؟ والله انا اول ما الموضوع ده حصل وقال لك ايه قطعوا ودن واحد ده السلفي اللي عملوها، هيرموا مية النار في وش المتبرجات ده السلفية اللي هيعملوا كده، في ناس على الطريق الدائري ملتحين كده خدوا عربيات وسرقوا ناس ده ناس سلفية، كل ما يحصل حاجة يقول لك سلفية، حتى قالوا ايه ودن مناخير ابو الهول اتكسرت كسروها سلفية. اول ما حصل ده رحت قلت ايه ضحكت وفرحت وقلت للناس والله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الناس دي يشكروا قدمونا دعاية وإعلان عرفوا الناس بينا، لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما ألفنا بين قلوبهم ولا عرفنا الناس بينا أي حاجة، ده هم عملونا دعاية مجانية. والله لدرجة كل ما أمشي ألاقي نصراني أو مسلم إلا وسألني، الناس دخلالي دلوقتي على النت كلهم، ناس كتيرة تدخل أبص ألاقي رسائل جاية على الإيميل يقول لي إيه ما الفرق بين السلفية والإخوان، ما الفرق بين السلفية والصوفية، ما هي معنى السلفية، وعمال بقى ايه كل ما اروح البيت كل يوم اقعد ارد على ايه رسائل بهذا القبيل، لدرجه بقى اخر ما زدت رحت رفعتها على الايه على اول صفحه عندي في الموقع بتاعي عشان اعرفهم، واعملها في ابيات شعريه انا السلفي ذو النهج السديدي اخط الفجر للضرب الجديد، يميني واضح ما فيه لبس الى العلياء اسمو في صعودي، وهكذا بقى جبتها عشان افهم يعني ايه بقى سلفي، جبتها بشعر وجبتها بمقالات. فالمقصود قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصاحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون صاحبه. الناس بقت في مكة تسمع صوت، سمعين صوت بس مش عارفين مين اللي بيتكلم، ما فيش حد بيتكلم، خلي بالك الصوت ده جاي منين يا ترى، الصوت ده بيقول إيه؟ قال جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدي واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي، فيا لا قصي ما زوى الله عنهم به من فعال لا تجازي وسؤددي، ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي، وليهن بني كعب مقام فناتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، يعني أم معبد يعني، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريما ضرها الشاتم ازبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر بعد موردي. الناس سمعت الابيات الشعريه اللي بتحكي قصه ام معبد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، مع ان الكلام ده فين؟ في الطريق للمدينه. الناس سمعت في مكه الكلام ده، بس من مين ما حدش عارف. صوت جالهم في مكه، سبحان الله. وهذا اخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ونبقى واقفين عند موقف الزبير رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولا نقول ونختم به. قال ابن شهاب الزهري اخبرني عروه ابن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، راجعين من الشام، وهم والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي ابو بكر فين؟ في الهجره، فقابلوهم في الطريق. فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب بياض، جايب بقى معاه هدوم من الشام، مستورد بقى ايه، جاي بقى جايب ملابس مستوردها. فقابل النبي في الطريق صلى الله عليه وسلم، راح قال له ايه؟ خد يا رسول الله ملابس لونها ابيض. ونقف عند سنه من سنن الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.